لئن لم أحج البيت أو شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن الذكر، فأحرمت من وقتي بخلع نقائصي، أطوف وأسعى في اللطائف والبر، وفي عرفات الأنس بالله موقفي، ومزدلف الزلفى لديه إلى الحشر. يا من فاته الحج بر والديك قبل أن يفوتاك بالموت كما فاتك الحج، وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتوقير وأدب، كن بين يديهما متواضعا ذليلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واحرص على الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أين أنت يا من فاته الحج، يا من يتمنى الحج وعزم عليه بصدق فحبسه العذر؟ أبشر، فالنية الصادقة تبلغك الثواب، وإن عجزت عن الفعل فصدق العزم ينال به صاحبه ثواب العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالمرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر من العمل. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. يا من فاته الحج احرص على التطهر في بيتك والتبكير إلى الجماعة، فإن الساعي إليها كالساعي في الحج. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. يا من فاته الحج صل الصبح في جماعة واجلس ذكر الله إلى صلاة الضحى فإنه يعدله، كما قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. احرص كذلك على حلق العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وثواب المعلم والمتعلم في المسجد كثواب الحج. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وصححه في صحيح الترغيب. يا من فاته الحج احرص على العمرة في رمضان تعد الحجة. قال عليه الصلاة والسلام لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. يا من فاته الحج أين أنت من الأذكار دبر الصلوات المكتوبات؟ فإن لها فضل عظيم، وقد قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: الأغنياء عندهم أموال يحجون بها ويعتمرون. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يعتق رقابنا من النار وأن يتغمدنا برحمته ويدخلنا الجنة مع الأبرار، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن ينصر الإسلام وأهله. نسأله أن يغيث المستضعفين وأن يقمع أعداء الدين وأن ينشر رحمته علينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ويتقبل منا، إنه هو السميع العليم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.